ونظر في الناحية في العلاقات الاجتماعية، فأنت تركب الباص أو تركب القطار، وأكثر ممن عافاك الله من شرك الشيطان تشتبه بشخص تشرب الدخان، فبنبني الباص والغرفة من الدخان الخبيث الرائحة، ويضيق على الناس الذين حوله ولا إزالي. هذا الدخان الخبيث أصبح إذا تحدث أحد أهل العلم حوله بشيء من التفصيل، وقد يأتي ذلك نصف ساعة أو ساعة أحيانا، ليكون الحجة بعد الحجة والدليل على أن الدخان شيء حرام، لا فرق في ذلك بين الغني والفقير. فإذا بأحد لا مبالين في المجلس يقول يأتي، إن كان حرام حرام حرقنا، إن كان حلال شربنا. هل تسمعوا كثير بهذا الكلمة؟ هذه يمثل واقع العالم الإسلامي اليوم، إلا من شاء الله وقليل الناس، فأكثرهم لا يتقون الله في تحصيلهم لكسبهم ورزقهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا أيها الناس، إن النفس إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب، أي اسلكوا الطريق والسبيل الجميل أي المشروع في طلب الرزق، لأنه لم يموت أحدكم حتى يستوفي الرزق كله، لا يدع وراءه ولا تنس، كما أنه أيضا يستوفي أجله ومبروك، كما قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستأخرون. والساعة في الآية مش الساعة اللي يجي من 24، لا، الساعة في الآية لحظة، يعني لا يستأخرون ساعة أي لحظة ولا يستأخرون. شاهد مع كل هذه الأوامر الشرعية والضمانات الإلهية بأن الإنسان سيمات رزقه شاء أبا، فنحن نهتم بهذا الرجل إلى درجة أننا لا نسأل، حرام لا حلال. أما الغاية التي من أجلها صدقنا، وهي أن نعبد ربنا وقد جعلنا ذلك نسيا منسيا، فبالتالي المسلمين مثل الكفار يعملون ليلا نهارا في سبيل طلب ما هو مضمون، ويؤمنون ما من أجله خلقوا، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك فكثير من عامة المسلمين، بل وبعض خاصتهم، يجهلون السبب الحقيقي الذي به وقع المسلمون في هذا الظلم وفي هذا الاستعباد والاستعمار من الكفار جميعا، وبخاصة اليهود الذين احتلوا بلادنا. ما يعرفون السبب إلا قضاء الله وقدره، كيف الله كاتب علينا. وكثير منهم من ينتقد ويعترض على الله ويقول: في اليهود أحسن منا، نحن مسلمين، شلون حل اليهود محلنا في بلادنا؟

وكان لي صبية صغار أرعى عليه، فإذا أرحت حلبت، فبدأت بأبوي قبل بني، فنأى بي ذات يوم الشجر، فرجعت وقد أمسيت، فحلبت كما كنت أهلب، وجئت بالحلاب إليهما ووجدتهما قد ناما متأخر، قال فطلبت أن أوقظهما من نومهما، وكرهت أن أوقظ الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع بقدمين. سبيل هذا الرجل يقول انه كان عنده غرامات، ويقول ابويه يقول الزوج يا اولاد خذوا مصطبح وكيل ياخذ الغرامات ويسرع يتطلب ايش؟ طلب النبات عشان يرعى الغنم. الزاهر قطع مسافه كبيره ما وجد من قريب، ولما رجع ما وصل الى البيت الا وقد امسى المساء، وهو كعادته الطيبه اللي تدل على بره بابويه ياخذ هالوياء اللي بحلف في الحليب يملي حليب ويبدا بابويه قبل عادته. فحلب أول ما إجا من البرية تمرية مساء، وراح دخل عليه وقال له إني شو بيساوي بهذا الرجل عنده عادي يبدأ في أبويه بالسقي قبل زوجته ويقبل أولاده. الآن وقع في مشكلة، أبوه أمه نايمين، أولاده صغار صائحين من الجوع طول النهار ما اجل عن جد. قال اوقفت عند رؤوسهما اكره ان اوقظهما من نومهما، واكره ان اسقي الصبيه قبلهما، والصبيه يتضاغون من الجوع عند قدمي يعني يصيحوا. قال فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. طيب حيران ذكرني بقصة جريج الراهب. جريج الراهب هذا كان بني إسرائيل متعبد صالح، وشأن أولاد الحرام كما يقولون التجار والفساق مع الصالحين دائما يضعوا في طريقهم العثرات. كان هناك راعية امرأة غير شريفة، فجاء معها رجل اتفق معها على أن تتهم جريج الراهب، وراحت أيام حتى وضعي وضمن خطة مرسومة تجد والكون مجتمعين كالعادة القديمة في الإيش ديوانية أو ساحة أو كذا ما يشبه. قال له شوفوا هذا بيجي بيقول عنه رجل صالح، هذا ابنه يعني بالحلال. فهجموا جميعا على الصومعة تبعه وهدموها الغرفة اللي كانت عبد الله فيها، وهذه الغرفة يا كذا كذا لمدعي الصلاح والتقوى يا كذاب يا منافق أي أنت فعل فيها. فإذا رجل وقال يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي فلان. لما شافوا المؤمن عرف من كان سرير صافي. الناس طبعا من أوباش القوم يعني تجارهم ما تريدهم يرضى هذا الرجل الصالح. فلما الآخرون يعني هم كانوا مغرر بهم شافوا المعجزة ركضوا وبنوا له القبة من فضة أو ذهب أو كليهما معه كفارة لخطاهم. هذا الرجل ليش ربنا بلاء بهالبلوي بهالتهمي هذا ولو انه ضرار؟ قال له ايام في الصومعة قائم يصلي اجت امه تدق الباب وعم يصلي تدق الباب ما بيقدر يرد عليها وبيقول بيقول في قلبه يا ربي صلاتي امي صلاتي امي ما يعني غلب على قاصد انه بيقول يقطع الصلاة مشان يفتح الباب لأمه. فكثير من الأمهات خاصة أمهات آخر الزمان بيطلع خلق على أولاده بالحق ولا بالباطل دعت عليه قالت أجري صلى لا يميتك حتى يريك دير ميساك. الله استجاب دعاءها وقدر ايش عليه القصة اللي سبقت. الشاهد هو في الصلاة يقول يا ربي صلاتي امي شو ساوي؟ وذاك الرجل ابي وامي اولادي ابي امي اولادي ايه من المساء حتى الصباح. يقول بقى هذا الرجل تمام كلامه اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك تفرج عنا خرجا نرى من السماء فانزاحت الصخره شيئا قليلا حتى راوا النور لكن لا يستطيعوا الخروج حتى تكمل المعجزه. قام الرجل الثاني فقال اللهم ان كنت تعلم انني كنت استأجبت لا هذا الثاني يقول اللهم ان كنت تعلم انه كان لي ابنة عمي احببتها كاشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار. في بعض الروايات الصحيحة الأخرى أنه اتفق بسنة من السنين وهو دائما راكب وراها وبيراودها وهي تأبى يبدو أنها حرة حتى أصابتكم سنة جذب وقعر اضطرت الملك وطلبت منه مئة دينار. قال فتعبت حتى جمعت لها مئة دينار. طب سلمت حالة قال فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقي فقدر الله. أخبى الجهاد هذا هنا أولا وصل للثمرة اللي صار مدة طويلة عم يجاهد فيها وهي تستعصي عليه وثانيا ما خضعت له إلا بعد أن قدم لها بجئس وتعب دينار. كل هذا ما بال به، فلما ذكرته بالله قالت قلت عنها وتركت لها دينار. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتي فخرج عنها خرجا. أنني كنت استأجرت أجيرا على طرق من أرض، طرق يعني فيل، فيلس رجل، استأجرت أجيرا على طرق من أرض، لما قضى عمله عرضت عليه طرقه فرغم عنه. في روايات ثانية تبين أنه استقل الأجر، لذلك تركه الأجر الله. قال صاحب الأرض صاحب العمل فلم أزل أزرعه، أن غلز هذا الخليل، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاء. طور 50 سنة جمع من هذه الأفت رز يعني وأقل طرش غنم وبقر ومعنى الرايات. ثم جاءني فقال لي يا فلان أعطني حقي. قال انظر الغنم والبقر اذهب وخذها. قال يا فلان اتق الله ولا تستهزئ بي، انما لي عندك طرف من ارض. قال اذهب وخذها فانما تلك البقر من ذات الفرق. قال فذهب واستعقها. فان كنت اللهم تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك تفرج عنا ما بقي. تفرج الله عنه ما بقي وخرجوا يتمشوا. هذا حديث صحيح مش قصة، حديث بمثال ومثل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش قصة من إسرائيليات اللي تسمعوها وما أنزل الله بها من كتاب. ولا تصدق لكلامك يوم الجمعة حكى الشيخ في جامع المريخ لما تتفكر فيها بالضبط. ونذكرنا إن شاء الله في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هاي صورة للمخرج، كيف ربنا عند الشد عند الضيق المسلم بدليل مخرج ما تذكر على بالنا. ثم قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. تمام، كأن بعض القصص الصحيحة اللي حدث بها الرسول عليه السلام الصحابة وقصها أيضا كمثال كيف ربنا يرزق عبد التقي المؤمن من حيث إيش لا يحتسب. قال عليه السلام بينما رجل ممن قبلكم يمشي في ثلاث من الأرض في الصحراء في الشول إذ سمع صوتا من السحاب يقول السحاب اسقي أرض فلان، أحمد بن عبد الله مثلا، صوت من السماء لا يسمع لا في طيارات ولا في بالونات ولا في أي شيء. وجد السحاب اتجه ناحية معينة فمشي والسحاب حتى وصل إلى بستان، وإذا به السحاب يطلع فمشي والسحاب حتى وصل إلى بستان، وإذا به السحاب يفرغ مسحونه من المطر على هذا المسحاب. طلع جاء رجل يعمل في الأرض سلم عليه ولعله خاطبه باسمه عجب ذاك الرجل فكنت رجل غني تعرف قال له أنا اسمعك السحاب هذا وكذا لما صب السحاب مشحونه من الماء على الأرض عرفت أنك أنت هو المقصود لذلك فبما نلت هذه الكرامة من الله قال شأن الصالحين أنا رجل عاجز لا أدري لكن أنا عندي الأرض بخدمها وبقصدها والحصيد منها رجع بثلاث أسلاف ثلث أعيده إلى الأرض ثلث أنفقه على نفسي وعيالي والثلث الثالث أتصدق به على جيراني وأقاربي قال له هو هذا انظروا كيف ربنا سخر السماء لعبد يعمل في الأرض مش بال أن ربنا راح يكرم الكرامة هذه يخص السحاب بأرضه هذا مصداق تعالى ويربطه من حيث لا يحتسب ما تأخذ إذا زرجنا أصل الموضوع يقول واحد عنده شوية فلوس وين بيحطوه يعني بخاف انه يسرق هذا المال وانا بقول وقلت هذا وانا في لندن وفيها تجاره والقيت هناك بعض المحاضرات فصاروا الغرباء من المسلمين عايشين في هذه البلاد يوجهوا سؤال في مانع يا استاذ نحط مالنا في البنك لا مالي حرام كمسلم والرسول عليه السلام يقول لأن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه اليوم من بعد المسلمين عن دينهم وجهلهم بشريعة ربهم مش خائف في ذهنهم إلا أنه أكل الربا حرام أما أنت تطعم من الربا هذا مو داية في مخهم أن هذا حرام شو معنى أنت تطعم من الربا يعني يكون سبب أنت لإطعام الربا أنت ما تأكل الربا لكن أنت تكون سبب لإطعام الربا فالرسول يقول عن الله آكل الربا ومؤكله مؤكله يعني مثلا غير وكاتبه وشاهديه ليش؟ لأن ربنا يقول في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فالناس الصالحين الطيبين اليوم بيقول لك الواحد منهم أنا بحط مالي في البنك أحسن ما ينسيه وأنا ناس ملاح أنا رجل بخاف من الله ما باخذ البنك لكن يا مسكين أنت لما حطيت المال في البنك البنك عم يشتغل فيه عم ياكل ويؤكل يأكل غير بتاني غير الربا فأنت السبب ولعلنا جميعا نعلم شو رأس مال البنوك أموال المدعين البنوك ما في عندها رؤوس أموال إنما مجموعة الناس اللي بيتعاملوا مع البنوك هو اللي بيحول البنك هو اللي بيبني البنك وبيأسسه وبيمكنه في الأرض وكله من الأدلة الكثيرة على جهل المسلمين لدينهم وأهمالهم لطاعة ربهم وعبادته ولخلقهم من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لذلك واجبنا في هذا الزمن الذي أصبع عدد المسلمين 900 مليون وأكثر مستعبدين من الكفار ومن أقل من 10 ملايين احتلوا بعض البلاد المقدسة ونحن نعد 900 مليون مسلم ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل شو معنى الغثاء؟ القش الخفيف رغوة اللي بيجي مع السيل ما له وزن ما له قيمة أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل شو السبب؟ قال عليه السلام ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الرعب ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم. هذه خصوصية الرسول عليه السلام وأمته. قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة: فضلت على الأنبياء بخمس خصال، ذكر من جملتها ونطرت بالرعب مسيرة شعب. قبل ما الكفار يواجههم المسلمون بصبر الخبر يرتعش خوفا، كرام من الله لنبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، فقال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. من كرامة الرسول عليه السلام أن هذه الكرامة استمرت الأمة على حد قول عليه السلام العلماء ورث الأنبياء. فكان الكفار يخشون المسلمين قبل ما يخرجوا من بلادهم لغزوهم، الآن عكس القضية. ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا هو اللي بيحملنا نحن على أن نغض النظر عن محرمات الله عز وجل، ننقل هاي ما عليها شيء وهي في ضرورة وهي مدري شو إلى آخره. أما آية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وضعناها لا كتاب أول ما نضعها هنا في القلوب. شو قيمة لا كتاب؟ لا ينطق. لكن القرآن كلام الله الذي جعله شفاء لما في الصدور، فنحن رفعنا القرآن من الصدور ووضعناه على الجدران وعلى السطور وبس. فنسأل الله عز وجل أن يهمنا رشدنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا أن يوفقنا أن يعلمنا ويوفقنا بما علمنا الله من غير جماع، ولو كان في قلب هذا لا يطلب الصيام ولا يسأل التنشر. فهل هذا في الحج إن كان محرما؟ يعني هذا هو لو فقط الجماع لا؟ والله ممكن عندي دراسة بالنسبة للجماع نفسه، بالنسبة للحج متى يفسد الحج ومتى لا يفسده، وبالتالي ما عندي دراسة حول السؤال اللي عم توجهه بصورة خاصة. وإن كان النظر يقتضي يعني مبدئيا بدون بحث أنه الحكم واحد، لكن ما في عندي دراسة، كما عندي دراسة فيما يتعلق بالصيام. فممكن شيخنا تبين شيء بالنسبة للصيام؟ بالنسبة للصيام يعني كتاب شيخ إلا بقول لك هذا الصيام باطل، هذا عليه قضاء، هذا عليه كذا. هذا صحيح، هذا من بداية الأرض على كذا، لكن قد ثبت عن جماعة من السلف أنه أفتوا بأنه لا يفطر إلا الجماعة. عائشة مثلا، عائشة وحازم بن وقاص، ففي أثر عجيب صحيح مقابل لأحد أقاربها أظن اسمه قاسم ابن عبد الرحمن ابن الصديق، كان متزوجا حديثا، فقال له انه داعي عروستك، فاجاب طبعا بني رمضان، فاجاب انه يخشى، فقال انه لا يفكر الا الجماع. عائشة وفيه نحو علماء انه لا يفكر الا الجماع، من سعد بن وقاص وعن جابر بن زيد تابعي جليل بن رواد بن عباس وهكذا. بعدين لا يوجد نص يخالف هذه الاخبار، يعني وحيد لكم ليلة بالطبع شو وضع المحرم جماع والعلماء بدون خلاف بينهم أن الجماع في رمضان يبطل لأنه ممكن يقال يقول كما بيجوز واحد في الجامع اللي مشتو في نهار رمضان صحيح لكن إيه غير دليل أنه بفطر يعني كما نقول نحن بمن يقول هذا لأن ارتكب محرم كما يقول هذا ابن بلده يوسف القرضاوي القرضاوي نقول له نحن كما الذي نظر إلى المرأة مثل ذاك الشاب بس ما أنزل كما ارتكب محرم هل يخطر بذلك؟ يقول لا طيب ليش هون أبطال هون ما أبطال هذا ارتكب حرام وهذا ارتكب حرام هذا أنزل يعني أنا عارف أنزل لكن وين الدليل إنه هل اللي أنزل بالنظر مثلا أو باللمس أو بأي شيء بدون جماع أنه يطهر هذه حالة ما في دليل أو في الغبا لذلك هم يفرقون لأنه بداهم تماما ما نداهم نحن بداهم أن الذي أنزل باللمس أو بالنظر لا يقال لا نوثم ولا شراء أنه جامع لذلك ما بيجب عليه كفارة الذي أنزل باللمس بالنظر وإنما يجب عليه قضاء دون كفارة الكفارة يجب بالجماع إذن هذا ليس جماع لأنه لو كان جماع أو في حكم جماع كانوا يقضى عليه قضاء ما إيه ما كفارة إذن بأي دليل أوجدتم الإفطار والقضاء إن قلتم هذا جماع ما عملتم وعملتم الجماع وإن قلتم هذا ليس بجماع فإذا ما الدليل على أنه غير الجماع يفطر والله بالإضافة نعم بالإضافة إلى وجدنا هذه الآثار الصحيحة بعض السلف أنه لا يفطر إلا الجماع ولا يقال له الأحوط إنه ما يفعل أي نفس السيدة عائشة اللي قالت إنه الجماع هو الذي يبطل قالت وأيكم يملك من إربه كما كان رسول الله يملك ولذلك جاء الحديث يفرق بين الشيخ وبين الشاب لما جاء الحديث يقول جاء رجل فسأل الرسول عليه السلام هل يقبل في رمضان قال له لا جاء آخر قال له لا بأس قال فنظرنا فعل الأول شاب والآخر فيه شاب هنا قول عائشة يكون من قرر به المقصود به الجماع أو الإنزال من الشهوة الجماع رغم أنه كثير من العلماء الثانية يكون الاتفاق على أن من قبل زوجته وأنزل يفطر اتفاق يقول يفطر اتفاق غير متفق كيف اتفاق على رأسه وتعرفين عائشة طب لو يشتاق طبعا في رمضان قبل طبعا ما في مثلا لسه لا بالنسبة أنا بسنته يعني للشيخ الكبير يعني لو قبلنا مش يعني مثل الرسول صلى الله عليه وسلم أطباق نعم يعني ما طبعا ما بيهتم طبعا أنه مثلا يأثر عليه هذا الشيء أو كذا مش مهم يعني لا في العافية يعني هذا هو من قوة الشهوة نعم لو في شب ضعيف شهوة وشيخ قوي شهوة جمع الشيخ من مثل الشيخ تمام. لهذا شفنا في ناس كثير حرفوا من زوج أولادهم أو من الشيخ الزوج في بداية رمضان، أما لو هذا الحكم معهم بحديث عائشة على العروض إذا كان تلكت رجل زنى بفتاة ولم يعلم عن حالهما إلا بعد زمن، وعندما علم اقترح بعض الناس عليهم الزواج، فهل علي أن ينتظر العدة وهي حامل منه بغير عقد طبعا زنا؟ من المعلوم أن العدة هو الاستبراء الرحمي. لا. فإذا كان معلوم على وجه اليقين أن الولد منه، لا ما في بعد العدة وجهة. نعم في وجهة لكلام بعضهم أن هذا وذاك الولد ولد سفاح، فلا يجوز أن نخلص ما حله الله بما حرمه الله. فالأول يعني هذا الولد كان من الشيء الحرام، ولا أنا توجدت بالحلال. فلا صحيح، لكن هذه المشكلة الكبرى اللي ذكرني فيها السؤال الثاني، شو ما يريد أن يسوي به الولد؟ الولد؟ أي أكثر بدون مربوطين لقد اردت ان اكون مسلما لقد اردت ان اكون مسلما لقد اردت ان اكون مسلما لقد اردت ان اكون مسلما لقد اردت ان اكون مسلما لقد اردت ان اكون مسلما لقد اردت ان اكون مسلما لقد اردت ان اكون مسلما لقد اردت ان اكون مسلما لقد اردت لا أعلم بهذا الحل. حرام حرام وابن زنا ابن زنا، والحلول الذي يأو فيها إليها سبب إهمال تطبيق الأحكام الشرعية، أن واحد يفترس امرأة يزوجون مع بعض البعض تنتهي المشكلة. حتى أستاذ هذه المشكلة يعني فيها شيء من يعني الغلي الإنسان يتأثر أكثر، أن البنت مخطوبة لابن عمها، هذه البنت التي فعلت بها هذه، وكذلك الشاب الذي فعل هذه الفعلة مخطوبة لابن عمته. يعني المشاكل هل صح عن أبي بكر عمر في هذا الموضوع يزوج رجل كان بامرأة وشاب كان بفتاة بعد أن أقام عليه أحد في عندي أهل قرأنا في الباطل التفسير في أي مثلا بطل في تشبيهة الأحكام الطابوني موضوع يتزم لك هذا الكلام مقل عارف عن أبي بكر أو عن عمر، هو أغلب ظن عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أقام عليهما الحد وزوجهما من بعض. طيب هذه مشكلة سهلة بس في حمل ماذا مفيش بك الحمل مشكلة في وجود حمل، وفي حال أستاذ مثل الزوج الأول شو الزوج الأول؟ نعم شرعا زوجة أو الخطيب الأول خطيبها مكتوب كتاب عليها مكتوب كتاب عليها إيه؟ يعني أنا جيت رجل آخر شرعا ما هو المطلوب منه؟ ما هو المطلوب منه ابن الزاني من الخاطف؟ من الخاطف وعلم علم. أنا ذهبت عنده إلى البيت أنا ذهبت إليهم اللي أحل الإشكال ولا أصل إلى حل حتى الساعة. مشكلة كبيرة. وبإمكان بقاء طبعا النهر يرجع. هو ابن عم هل لازم يكون؟ ابن عم أخو أبوها. إيش مهم يعني؟ هذا ما يقدم ولا بيأخذ. نعم، وهو في شيء ثاني كان أنا شعرت من الأهل رغم من عندهم يعني نزعة دينية طيبة. شعرت نعم شعرت بهذا، شعرت من عندهم يخرجوها من السجن، أنا لازم السجن وكذلك الشاب. من عندهم يخرجوها عن لازم يزوجوها ابن عمها ثم يذبحونها. نعم هذا الذي يعني استنبطت من أقوالهم من أفعالهم. لذلك ما نعم لذلك خذت أكبر واحد فيهم واللي شعرت فيه الصلاة، خذت بابا وقلت له يجب أن تتقي الله في هذه البنت، إن فيها أخطأت وإن طلعت عليها خطأ وخطأ آخر ابحث عن حل غير القتل. قال لي احنا ما بدنا نقتل، قلت له بس انا يعني ارى الشباب متحمس لهذا. اعوذ بالله. اي نعم. مصيبة جديدة. هم المشكلة هن بيكون السبب المشكلة. ما بدهم بعدين يحلوا عليها بمشكلة أخرى. بيتهاونوا في تربية البنات. عندك الله بيتهاونوا في القضاء على الاختلاط. إيه هذا ما في حدا غريب، هذا ابن عمنا، هذا قريبنا، هذا كذا. حتى تقع الواقعة، لما تقع الواقعة يا غيرة الله بدنا نقتل بدنا نموت بدنا واحد عنده شرف وعنده بعدين لو بدنا يا شيخنا لقضية حرام يعني مدخول بها الآن يعني حبك بكرات الحرام حرام عليهم قضية دول كان في بعض الناس قال إن زياد مسائل من باب سد الذريعة من باب تعليم البنات إنه والشباب الفساق ما يفعلوا هذا الفعل يمكن إنه في حل نهايته الزواج، فقد يعني يكون الشاب فقير الحال ولا يستطيع أن يدفع مهر فلانة من الناس اللي يدخل بها نسبها العالي أو مثلا فيفض الخاتم بغير حقه ثم يصبح عليها ويتزوجها. بعض الناس ايش يقول؟ يقول حتى يعني باب الذريعة والتخويف يجيز أهلها قتل هذه البنت حتى يخاف غيرها. فهل هذا الكلام له وجه من الصواب؟ أقول لا، هذا في الشرع. لماذا أن الإمام الشافعي يقول أقتله بها؟ كيف أقتله بها؟ لو قتله قتلها أقتله بها. إيه ما أقول تعدي على حدود الله. هذا القول الشافعي يوجبه فلما قرأه لنا يحيى أحده الشيخ. هذا يختلف عن الزوج الذي يرى رجلا على زوجته فيقتلهما. الله أعوذ بالله. يختلف عن ذلك. ليش هذا يعني جائز ولا ما ندري؟ من قال انه جائز؟ مش جائز يعني في حال انزعاج الرجل. إيه؟ في حال انفعال الرجل عندما يرى زوجته على هذا الحال فيقتلها ما تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وفقه أو منعه. إيه لكن فيه الحديث أنه أجازة. فإذا أجازة يعني لكن في هذه الحالة على الحمية يومس انت الحالة بدك تلحس فيها حالة اخرى قتل لسا وبعدين بدك تلحس حالة من لا يجوز قتله لأنها بكر بمن يجوز قتله لأنها طيب زوجة رجل غيور فشتان من الأمرين يقول شقتين وكل زوج ما أدري أنا ما أدري أصله أنا أستفيد من الحديث شو استفاد من الحديث اللي هو شكرا شو استفاد من الحديث إحنا وأنا أغير وجهي خلاص شو استفاد تعجبون من غير اتصال أنا والله أستفاد منه إنه الله شرع المديون لأنه الله غيور إن سعدنا غيور إن الله لا أغير من صاحبه من أجل ذلك حرم الفواحش يعني نفيد من هذا الحديث أنه أكبر أنت فالله أغير يقيم الحج عليها لكن لا شك يعني اللي بيقتل زوجته ويراها في حالة الفاحشة فتأخذه غيرة ليست كمن يقتل امرأة غيره مثلا في فرق لكن ليس معنى ذلك أنه يجوز أن يفعل ذلك أي يجوز أن يقتل إلا بعد اتياب الشهود الأربع وهذا نادر جدا طيب إذا هنا كتب الكتاب لا يعني لا يسمح الحاكم يقيم الحد إلا بعد الدخول يعني إذا كانت فتاة مخطوبة ولم يدخل بها زوجها بعد وبلت إذا لا يقام عليها الحد أنها يعني رجل تجلد إنما تجلد وكذلك الزوجة الشيخة إنما لو دخل ولا هو انتهى صالح في التدريس الشيخ أنا أعمل مدرس ابتدائي وإعدادية الطلاب اللي في هذا الزمن إذا ضربت الطالب يدرس إذا ما ضربت ما يدرس هل يجيز للإسلام الأدب على الإيدي مثلا والقفاء والدين من ذا مطلعة الطلاب؟ إيش أبوه؟ من 10 إلى 14 سنة طبعا يجوز يجوز وشعبنا مع الضرب بيستبدوا رسوم ويحسن حساب لما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.